Allah Allah Allah Allah ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا بطوري القلب حل فحل فيه هداه الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله عنه طرف العين كلا ووفي قدس علاه أبدا حاشا وكلا أن يرى القلب سواه الله الله الله الله بالظلام وجلى طي بنشر بين أرباب الغرام الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله تب علينا يا الله نظر إلينا يا الله تب علينا يا الله نظر إلينا يا الله أنت الشافي يا الله أنت الكافي يا الله أنت الشافي يا الله أنت الوافي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله كيف لا يفنى المعنى بك يا بدر البدور أنت كم أطلعت معنى من جلابي بالستور الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا شق فضلا واكفيهم أما الجفاء وإذا ما قمت توجل فأغيثهم باللقاء الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله